السلام عليكم إخواني وأخواتي أبناء مصر. النهاردة مع أول حلقات برنامج حكاوي الراوي. لو عملنا استفتاء قلنا مين في المصريين دلوقتي ما بيحبش الملك صلاح الدين الأيوبي، هنلاقي إن النتيجة أكيد هتيجي 100% إن كل المصريين بيحبوا صلاح الدين الأيوبي. ولكن هل الشعب المصري أيام حكم السلطان صلاح الدين الأيوبي كان بيكنله الحب دوت اللي احنا بنحبه له دلوقتي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة بتاعتنا ديت. الحقيقة ان الحب العظيم الذي يكنه الشعب المصري لصلاح الدين الأيوبي الآن يختلف عما كان عليه فترة حكمه المباشر لمصر من سنة 1171 لسنة 1181 ميلادية، 10 سنين عاشهم صلاح الدين الأيوبي في مصر وحكم مصر وهو في مصر. كره المصريون انتقال الحكم من الخلافة الفاطمية لصلاح الدين الأيوبي، بل إن المصريين قاموا بعدة ثورات ضد صلاح الدين، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالظروف التي حكم فيها صلاح الدين مصر وكيفية إدارته للبلاد في تلك الفترة اللي كان فيها الصليبيين بيحتلوا معظم أراضي الخلافة الإسلامية وينتظرون الفرصة لاستعمار مصر. لما تولى صلاح الدين مصر بعد وفاة الخليفة العادل آخر الخلفاء الفاطميين سنة 1171 ميلادية، كان أول همه أن يرجع مصر للخلافة العباسية ويقضي على كل نفوذ لأتباع الفاطميين، وقام بأهم حاجة وهي تحويل مصر من المذهب الشيعي للمذهب السني. 200 سنة عاشهم المصريين على المذهب الشيعي، وجه صلاح الدين وحول المصريين في عدة سنوات المذهب السني مرة أخرى. الأمر دوت ما كانش سهل، وأكيد اتطلب من صلاح الدين كتير من العمل والوقت والقسوة الشديدة في كثير من الأحيان. المصريين كانوا بيحبوا العهد الفاطمي في مجمله، أو لأن الخلافة الفاطمية كان مقرها مصر، فكان أهل مصر يحسون أنهم قلب العالم الإسلامي وأنهم مستقلون وليسوا تابعين للخلافة العباسية في العراق أو الأموية في دمشق، لكنهم في العهد الفاطمي كانوا هم قلب العالم الإسلامي. تاني حاجة إن المصريين كانوا معتقدين إن نسب الفاطميين لآل البيت يجعلهم يحسون بشرف هذا النسب وأنه يفوق شرف أي حاكم آخر يحكم بأمر الخليفة العباسي أو الخليفة الأموي. ثالث حاجة إن الفاطميين توسعوا في توظيف المصريين في دواوين الدولة من المسلمين والأقباط، ووصلوا إلى أعلى المناصب حتى منصب وزير، وحتى قيادات الجيش كانت من أعيان المصريين، فكان المصريون يشعرون أنهم يديرون أمور دولتهم. رابع حاجة إن العهد الفاطمي إجمالا كان عهد طرف وبزخ وأعياد واحتفالات ومنشآت معمارية رائعة الجمال وقصور لم تبلغ فخامتها أي قصور أخرى في العالم، وكذلك انتعاش التجارة في مصر باستثناء فترة الشدة المستنصرية. كل ده خلى المصريين يحسون لأول مرة أن مصر هي دولتهم، حتى أن معظم المؤرخين أجمعوا على تسمية الخلافة الفاطمية في مصر باسم دولة المصريين. كل الميزات اللي عاشها المصريين في عهد الفاطميين تبخرت عن بقرة أبيها في عهد صلاح الدين الأيوبي، بل لا نتجاوز أن قلنا أنها انقلبت للنقيض. فصلاح الدين الذي أعاد مصر للخلافة العباسية أي مجرد ولاية تابعة لا دولة مستقلة، وحاكمها معين من قبل نور الدين والخليفة العباسي في العراق، أما الآلاف من الأشراف العلويين من الأسر الفاطمية الذين كان المصريين ينظر إليهم على اعتبار أنهم من نسل آل البيت، طردهم صلاح الدين من قصورهم وشردهم وباع بعضهم كالرقيق، وأطلق الألسنة تشكك في نسب الفاطميين لآل البيت، كما عمل صلاح الدين على اقتلاع جذور أتباع الفاطميين من كل مكان في الدولة حتى وإن كانوا من المصريين، فقام بعزل المصريين عن وظائف الدولة وعين قواده من الترك مكانهم، مما أثار المصريين الذين وجدوا أنفسهم يعزلون عن مناصب دولتهم ليتولاها ترك أو أكراد غرباء، كما أنه وجد أن حاشية قصر الخليفة الفاطمي كان عددها يتجاوز 18,000 ولها نفوذ كبير وخطير، وكثيرا ما كانت تشارك في تدبير المؤامرات ضد الوزراء والخلفاء أنفسهم في عهد الفاطميين. فأظهر صلاح الدين قسوة شديدة في التعامل معهم، فقتل كبيرهم مؤتمن الخلافة جوهر، وعين مكانه أحد مماليكه المسمى قراكوش، كما صادر كل أموال وممتلكات الخليفة العاضد، وسجن أقرباؤه وفرق الرجال والنساء حتى لا يتناسلوا، واستمروا معتقلين طوال عهد الدولة الأيوبية. أما الجيش الذي كان يدين بالولاء للفاطميين وكان يتكون معظمهم من المصريين والسودانيين، فقد تعامل معه صلاح الدين بقدر أكبر من الشدة، لأنه كان يعلم قدرة هؤلاء على الثورة عليه وزعزعة نظام حكمه والتآمر مع الأعداء لإعادة الفاطميين إلى الحكم. بالنسبة للسودانيين انتهز فرصة ثورتهم عليه بسبب قتله كبير رجال القصر مؤتمن جوهر، وأرسل إليهم جيشا كبيرا من الترك وعلى رأسه أخيه توران شاه، فهزمهم وشردهم وأحرق حاراتهم التي كان يسكن ما فيها في القاهرة، وكان ذلك عام 1168 ميلادية 564 هجرية، فهربوا إلى الصعيد. بالنسبة للقواد المصريين أخذ صلاح الدين الإقطاعات الممنوحة لهم وأعطاها لقواده من الترك، وقبض عليهم في ليلة واحدة، وأنزل أصحابه في منازلهم وفرق إقطاعاتهم عليهم. ويقول المقريزي: منذ كانت أيام صلاح الدين إلى يومنا فإن أراضي مصر كلها كانت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده، لقد كان معظم من جاء معه من التركمان والكرد، وكان الرجال منهم إذا استحسن دارا أخرج سكانها ونزل فيها، بحيث أن معظم أهل القاهرة كانوا يبكون من الاستبداد. عشان كده المصريين كرهوا صلاح الدين وكرهوا استبداد صلاح الدين، وصلاح الدين في وقت من الأوقات حس بده، فبعت في مراسلة لي لنور الدين أن أهل مصر وجندها أعداء. كل ده أدى إلى ثورة المصريين على حكم صلاح الدين الأيوبي وتآمرهم على إسقاط حكمه وإعادة الفاطميين، وأشهر هذه المؤامرات هي التي اشترك فيها عدد كبير من المصريين بما فيهم القاضي والكاتب والأمير والخاص والعامة من الشعب. وكان دوت سنة 1173 هجرية 1173 ميلادية 569 هجرية، وكان على رأس المؤامرة شخصيات من كبار رجال الدولة في العهد الفاطمي مثل ابن عبد الأوي الذي كانت عائلته تتوارث كرسي الدعوة الفاطمية أبا عن جد، والعويرس المشرف على المالية، وابن كامل القاضي، والقش أحد أمراء المصريين، والشاعر عمارة اليمني. وتقول المصادر التاريخية أن المتآمرين أرسلوا إلى فرقة الحشاشين الشيعية في فارس ليرسلوا إليهم من يغتال صلاح الدين، ولكن خبر المؤامرة وصل إلى صلاح الدين، فقبض عليهم جميعا وشنقهم وصلبهم في ميدان بني الأصرين، كما تتبع أنصار الخلافة الفاطمية بالقتل والسجن، وجمع كثيرا من السودانيين وكواهم بالنار، وأمر كافة الجند المصريين والسودانيين وحاشية القصر بالرحيل إلى أقاصي الصعيد. أما ثاني أكبر الثورات ضد صلاح الدين الأيوبي فقامت ضده في الصعيد سنة 1174 ميلادية 570 هجرية، وكان على رأسها أحد قواد الفاطميين المسمى كنز الدولة، وشارك في الثورة عباس بن شادي والي قوس التي كانت تعد عاصمة الصعيد في ذلك الوقت. تتجمع حول هذا القائد 100,000 من أهل الصعيد من المصريين والسودانيين. وفكر صلاح الدين الخروج بنفسه لوقد هذه الثورة، ولكنه خشي أن يترك القاهرة فتتجدد فيها الثورات، لذلك أرسل إلى الصعيد جيشا كبيرا بقيادة أخيه العادل الذي استطاع أن يهزم الثوار ويقتل رؤوس الثورة كنز الدولة وعباس بن شادي، وقتل 80,000 من المصريين، كما نهب بلاد الصعيد عقابا لها وأخذ أسرى كثيرين من أهلها وصلب منهم 3,000. بعد كده جددت الثورة عدة مرات، وكان إحداها في سنة 1176 ميلادية 572 هجرية، فأرسل إليهم صلاح الدين أخيه العادل مرة أخرى فهزمهم وقتل وصلب 3,000 منهم على جذوع الشجر. هذا العداء الذي أظهره المصريين تجاه صلاح الدين جاء نتيجة صدمتهم من الشدة المفرطة التي استخدمها في القضاء على الخلافة الفاطمية المتجذرة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى قضائه على المذهب الشيعي في البلاد. ولكن كطبيعة الشعب المصري المسالم دايما بينسى بسرعة، هذا العداء قل تدريجيا بعد أن بدأ صلاح الدين يقوم بجهود حثيثة لتوحيد مدن الشام تحت إمرته، ويقوم بغارات مستمرة على قلاع الصليبيين في الكرك وعسقلان، حتى أن المصريين بدأوا في الخروج مع صلاح الدين في حروبه وغزواته، وشكل جند مصر العمود الفقري لجيشه في معارك حطين والدفاع عن عكا ضد الحملة الصليبية الثالثة. دي كانت حكاية المصريين مع صلاح الدين. قد ايه احنا كنا بنحب صلاح الدين واحنا بنحبه لغاية دلوقتي، وقد ايه قعد شعب مصر يكره صلاح الدين لمدة 10 سنوات. شعب غريب، طبيعته غريبة، يكره بسرعة وينسى بسرعة. انتظرونا في الحلقة القادمة. شكرا لكم.